الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من دينه ما يخرجنا من الظلمات إلى النور في كل أمر من أمورنا وفي كل مجال من مجال حياتنا، فما ترك شرع الله شاردة ولا واردة إلا وفيها لله حكم أو مقال، أو فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سنة أو هدي، فلله الفضل ومنه البركة والرحمة وإليه المرجع والمصير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، علمنا كل شيء وبين لنا ما أنزل من ربنا سبحانه وتعالى وما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من شرع الله، فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلواتك ربنا وتسليماتك على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، على مائدة مقاصد سور القرآن الكريم نلتقي اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه مع سورة الطلاق. بهذا الاسم سماها الله سبحانه وتعالى، والطلاق في شريعة الله هو تحريم الرجل لزوجته على نفسه بلفظ مخصوص، أن يحرم الرجل امرأته على نفسه بكلمات معينة اعتبرها الشرع وحددها. وكأن الطلاق كما سيظهر من خلال سياق السورة صورة من صور التحريم، وهو شيء اختص الله تعالى به ولم يقبل ولا يقبل أبدا من عبد من عباده مهما كان أن يتدخل في هذه القضية أو أن يزيد فيها أو ينقص، إنما هي خالصة لله عز وجل، ومنها الطلاق. فهذه سورة الطلاق، فاسمعوا خبرها وانظروا ما فيها. وكان سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أعلم الصحابة للقرآن كابن عباس رضوان الله عليهم جميعا، كان يطلق على هذه السورة اسم سورة النساء القصرى، يعني القصيرة في حجمها وليس من القصور والنقص، فالقرآن لا نقص فيه، إنما القصرى يعني القصيرة في لفظها، إشارة إلى أن هناك سورة هي للنساء أيضا ولكنها طولة طويلة جدا، ألا وهي سورة البقرة، أطول سورة في القرآن الكريم، حيث اشتملت ضمن ما اشتملت عليه على كثير من أحكام النساء. وأما سورة النساء الوسطى فهي السورة المعروفة بهذا الاسم سورة النساء. وهذا أحبتي الكرام يشير إشارة صريحة واضحة إلى مدى عناية القرآن والإسلام بالمرأة، فيجعل لها سورة طولى وسورة قصرى وسورة وسطى، خلاف ما ذكر الله تعالى من سورة آل عمران فهي تشتمل أيضا على خصوص من النساء، مريم ابنة عمران على وجه الخصوص وما اتهمت به من اليهود، كما أن هناك سورة مريم باسمها هكذا وغير ذلك. القرآن والإسلام عني بالمرأة عناية عظيمة فائقة لا تجد لها مثيلا في نظام آخر. فهذه سورة الطلاق، ويقال لها من حيث معناها سورة النساء القصرى. هذه السورة بما فيها من تشريعات فرعية وتحديد لعلاقة الرجل بامرأته، تلك المعاملات إنما تأخر نزولها حتى يؤسس الله تعالى بنيان العقيدة في قلوب الناس في العهد المكي. أما في العهد المدني فبدأت هذه التشريعات تفصل وأحكامها تعرف وتنزل من عند الله تبارك وتعالى. لذلك فسورة الطلاق بلا منازع بين العلماء ولا مخالف هي مدنية، نزلت بعد الهجرة. وسياقها يتلخص في ثلاث نقاط. الجزء الأول منها وهو أكبرها أكبر الأجزاء يتكلم عن أحكام الطلاق وما ينبغي أن يكون في هذا الحكم وهذه المعاملة إذا احتاج إليه الإنسان، فذكر توقيت الطلاق السني الذي هو على السنة، وأن يكون الطلاق في طهر طاهر، يعني ليس في حيض، ليس في نفاس، ليس في طهر حصل فيه جماع بين الزوجين. الطهر الذي لم يحصل فيه جماع يقول عنه الفقهاء طهر طاهر، وهذا هو التوقيت الصالح للتطليق، لأن يطلق الرجل زوجته إن أراد. أما أن يطلق في أي وقت ويضغط على الزناد فيطلق الطلقة في أي حين بحجة أنه غضبان أو أنه يؤكد الكلام أو ما إلى ذلك، كل هذا هرج، كل هذا بدع مخالفة للسنة، ويأثم المطلق بهذا وطلاقه محسوب عليه، غير أنه مأزور عليه وزر لأنه أطال على المرأة مدة عدتها، أطال على المرأة مدة عدتها حين لم يطلق في طهر طاهر. وتمضي الآيات لتمنع المرأة من الخروج من البيت أو الإخراج من البيت، بيت الزوجية، لا هي تخرج ولا يخرجها أبوها ولا زوجها طالما كانت الطلقة رجعية أولى أو ثانية. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذا أقرب إلى العودة، أقرب إلى الصلح، أقرب إلى الوئام من جديد. كما تأمر أن تكون هذه المعاملة بالحسنى، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المعاملة في الزواج وفي الطلاق قائمة على المعروف الذي عرفه الله، من المعاملة الحسنة والخلق الطيب والأمانة والصدق وما إلى ذلك من الفضائل اللازمة في هذا المقام. ويعلن الله تعالى عن نفسه في هذا المقام لأن الرجل يخشى أهل المرأة أن يسجنوه أو يكلفوه، والمرأة تخاف من زوجها كذلك أن يمنعها حقها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. اعتمدوا على الله، توكلوا على الله، تعاملوا بالحسنى واتركوا حقوقكم لله يؤديها سبحانه وتعالى. إلى عدة المرأة الصغيرة قبل سن المحيض، إذا زوجت في صغارها ولم تأتها الحيضة بعد وصح الزواج شرعا ولم يتم التوافق بينها وبين زوجها لأمر قدره الله، طلقها، كيف تعتد؟ هي مثل الكبيرة التي انقطع دمها وحيضها، كل منهما تعتد 3 أشهر باعتبار أن كل حيضة تأتي في الشهر مرة. أما الحامل فعدتها وضع الحمل، وفي هذه الأحكام تفصيل وتفريعات بين المذاهب، ليس المقام مقام سردها، لكن هذا إجمالا، الحامل عدتها أن تضع حملها. ثم تذكر الآيات في الجزء الأول من السورة أيضا حقوق المرأة المادية، الحقوق المادية للمرأة بعد التطليق بشكل لا يصل إليه خيال البشر، مما يدل على أن هذا القرآن تنزيل من عند الله تبارك وتعالى. فيأمر الله بإسكان المرأة المطلقة في عدتها مدة العدة. ثانيا، إن كانت حاملا فيجب على الزوج أن ينفق عليها مدة حملها. لا أظن أن عقل البشر يصل إلى هذا الحق، الزوج يمانع بطبيعة الحال، والزوجة وأبوها وأهلها لا يتخيلون أن على الزوجة نفقة على زوجته المطلقة وإن كانت حاملة، الله أوجب ذلك. بل هناك ما هو أغرب من ذلك، فإن أرضعنا لكم بعد الولادة، إن كانت هي التي سترضع ومن ترضع غيرها، إنها أمه، أم الوليد، نعم، ولكن هذا اللبن يكلفها صحة وغذاء وما إلى ذلك، لأنه يأخذ من جسمها، يأخذ من غذائها، فجعل الله لها مقابلا لهذا ما يصل إليه خيال بشر أبدا. فالطبيعة تقول أنها ترضع ولدها، نعم هو ولد مطلقها ولكنه ولدها، بفطرتها لم تترك إرضاعه أبدا، أخذت مقابلا أم لم تأخذ مقابلا، لم تترك رضيعها بطبيعة الحال، ولكن الله يجعله حقا واجبا. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. اختلفوا فيما بينهم، ترضعه امرأة أخرى والزوج يتكلف أجرتها. والله يكلف الرجل هكذا تكلفة وراء تكلفة، لأنها حقوق للمرأة، يراعي فيه حاله من الفقر والغنى، من الجدة والحرمان، واجد أو غير واجد، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الرحمة الرحمة أيتها النساء وأولياؤكن، حينما تكلفون الرجل المطلق بحقوق زوجته المطلقة، نعم نأخذ حقوقنا ولكن بالحسنى بالمعروف على قدر حاله، الذي وسع الله عليه نأخذ منه التوسعة ونأخذ منه الكثير، ومن قدر عليه رزقه يدوبك يعني على قدر الحال، فهذا نتباسط معه بعض الشيء. فإن الله لم يكلف نفسا إلا على قدر ما آتاها، فكونوا مع الله ومع شرع الله وزنوا بميزانه، خذوا من كل ما يتناسب مع دخله الصحيح الواقعي ومع نفقاته الواجبة عليه. بهذا ينتهي الجزء الأول من السورة، وقد ذكر هذه الأحكام الجليلة من أحكام الطلاق وقد أجملتها، وإلا ففيها تفصيل كبير. الجزء الثاني من السورة يبين قيمة هذه التشريعات. أحكام الزواج والطلاق في القانون الحديث في أيامنا معروفة بعنوان الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية عنوان يوحي بأن هذه أحوالي أنا الشخصية، لي أنا، فأنا حر فيها، أفعل فيها ما أشاء، ليس لك أن تتدخل، وليس لهذا أن يقول، وليس لهذا أن يأمر ولا ينهى. أنا هي أحوالي أنا وأحوالك أنت، كل له أحواله الشخصية الخاصة. لا، بل هذه شريعة الله، بل هذه أحكام الله. سبق في الآية خلال الجزء الأول من السورة: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك أمر الله. ويأتي الجزء الثاني يؤكد على هذا، مبينا أن قوما قبل ذلك أعرضوا، أو أقواما قبل ذلك أعرضوا عن شريعة الله في أحكامها التي هي مثل ذلك، فالله تعالى عاقبهم شر عقوبة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، أمر ربها، وفي الآية السابقة ذلك أمر الله أنزله إليكم، كأن المقصود بالأمر هنا هو الشريعة، بغض النظر عن العقيدة، هذه شريعة لله، مهما تسمونها بأحوال شخصية أو فردية أو حرية أو ما إلى ذلك، هي أمر لله. وكأي من قرية، يعني كثير من القرى، قرى كثيرة، أمم كثيرة، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذا كأنه تهديد لهذه الأمة، إن فرطتم في هذه الشرائع وفي هذه الشعائر وفي هذه الأحكام التي أمر الله بها، ظنا منكم أن هذه حريات شخصية أو أحوال شخصية أو سنن لا قيمة لها أو أحكام نستطيع أن نأتي بمثلها أو إلى آخره، بقدر ما تفرطون في هذه الأحكام والأوامر بقدر ما يأتيكم العذاب، ولن تعزوا على الله ولن تغلبوا ولن تعجزوا. فكثير من القرى ممن كان قبلكم عتوا عن أمر ربهم فعذبهم الله وحاسبهم حسابا شديدا وأنزل عليهم عقابه في الدنيا قبل الآخرة. وهذا هو ما حذرنا الله منه في أول سورة البقرة، وفي سورة طه في منتصف القرآن، وفي غير ذلك، بعد أن يقص علينا قصة آدم وكيف أدخله الله الجنة وما خرج منها إلا بالمخالفة، درسا لنا أن المخالفة لأوامر الله تأتي بالشؤم والتعسير في الحياة والتضييق علينا، فتسوء الحياة الدنيا قبل الآخرة. يقول تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأسأل هنا سؤالا: من من الناس اليوم، أي شعب من الشعوب لا يشعر بضيق في حياته؟ الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة كل عنده ما يضايقه، لا أحد يشعر بالرفاهية، إنما يحسد بعضنا بعضا على ما يراه في الآخر، نظن أنهم في ترف ورفاهية. اسألهم، اجمع منهم آراءهم واستبن أقوالهم، ستراهم ساخطين على الحياة، ناقمين على الدنيا، ولذلك يكثرون من الانتحار. لعلهم ينظرون إلينا فيرون فينا صبرا وتحملا لأعباء الحياة ومشاكلها وما إلى ذلك من أمراض وغيره، ونعيش ونضحك، فلعلهم يحسدوننا على هذا الصبر، ولكن لا يظهرون. كل يرى في الآخر أنه أحسن منه، لكن بين كل إنسان ونفسه ساخط على الحياة، ناقم عليها، شاعر بالضيق في الرزق، في العمل، في أي شيء. ذلك لأننا فرطنا كثيرا في مثل هذه الأحوال وهذه الأحكام التي خصصنا أنفسنا بها. ومن لم يصدق كلامي هذا فلينظر في مذكرات المحامين، فلينظر في وقائع المحاكم، فلينظر في الدعاوى المرفوعة بين الزوجين، مخالفات صريحة شديدة الصراحة لما أنزل الله في هذه الأحكام. كل يريد أن يفترس الآخر من الزوجين اللذين كانا قديما من فترة في عرس وفرح وبهجة وسرور، ربما أزعجوا الدنيا بفرحهم وكأنه لم يتزوج أحد غيرهم، ثم عاشوا في شهر عسل، ثم عاشوا في حياة فيها تبات ونبات كما يقال، وأنجبوا كذلك الصبيان والبنات، وعاشوا مواقف جميلة ولحظات سعيدة. انظرهما عند الطلاق والفراق، ضاعت المحبة، ذهب الجمال، ما عاد شيء من مودة أو رحمة، إنما هو الافتراس بالكذب والبهتان والضلال. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، احذروا، احذروا المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، ولو في أحكام تصغر في أعيننا فهي عند الله عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الجزء الثالث أحبتي الكرام من هذه السورة في سياقها إنما هو امتنان من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأن شرع لهم شريعة تخرجهم من الظلمات إلى النور، ليحفظوها وليعيشوا بها حياة طيبة في الدنيا، وليسعدوا بها أبدا في الآخرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. يا أولي الألباب الذين آمنوا، إذن المؤمنون ليسوا الدول النامية، ليسوا الشعوب المتخلفة، ليسوا الناس المتأخرين، ليسوا الأغبياء، ليسوا المستهلكين فقط، لا، فكوا عنهم القيود، ارفعوا أيديكم عنهم، أطلقوا لهم العنان في مجال الزراعة والصناعة والعلم والإبداع والاختراع، سترون عجبا من المسلمين. وما الحضارة العالمية الآن إلا من أولي الألباب الأوائل الذين آمنوا قبلنا، ولكنهم سرقوها وكتبوها باسمهم، غيروا لغتها إلى لغتهم وادعوا أنها حضارتهم. فلا تصدقهم أيها المسلم، صدق ربك الذي ليس أصدق منه قيلا ولا حديثا، هو الذي يقول فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أولي العقول. اللب هو ما كان حشوا في القشرة، حشوا داخل القشرة، فأنت قشرة من الخارج كأي إنسان، لكنك من الداخل فارغ أو ملآن، ملآن بلب عظيم. ولب الجسم هو القلب الذي يعقل ويفهم ويبدع ويخترع. أنتم أولو الألباب، الأفهام، القلوب، العقول الراجحة الفاهمة، لا تصدقوا غير هذا، فهذا حكم الخالق سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، قرآنا، شريعة، ولكن سماه الله ذكرا ليبين أنه شرف لكم. هذا القرآن، هذا الشرع، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء يتوجكم بتاج فوق رؤوسكم، فمن عاقل يلقي بالتاج على الأرض؟ إنه مجنون ولا يستحق أن يكون مسلما. بعد أن يكرمه الله بتاج الشريعة يلقيه تحت قدميه أو يلقيه خلف ظهره كما فعل الأولون لن تعجز الله في شيء، سيعذبك الله عذابا شديدا وحسابا شديدا في الدنيا والآخرة، ولست بأقوى من فرعون ولا من عاد وثمود. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، ما هو؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذا هو أحسن الرزق، اللهم ارزقنا به يا رب العالمين. وهكذا سياق السورة يتلخص في هذه النقاط الثلاث: أحكام تشريعية في العلاقة الزوجية بين الزوجين، مما يسمى في أيامنا بالأحوال الشخصية، بينما هي أحكام وأوامر ربانية، تحذير من التهاون فيها كما فعل أمم كثيرة قبلكم فعذبهم الله عذابا شديدا فاحذروا. ثم يحملنا الله هذه الأمانة ويشرفنا بهذا التاج: هذه شريعة الله بينكم، عيشوا بها، اسعدوا بها، اهنأوا بها. ولعلكم منذ قريب في الأيام القليلة الماضية استمعتم إلى الضجة التي ثارت عند غيرنا لأنهم لا طلاق عندهم. الحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة، الحمد لله الذي جعل في ديننا بحبوحة، الحمد لله الذي جعل لنا من كل ضيق مخرجا، فضل من الله ونعمة. وهذا كان موجودا في الديانات السابقة كلها في كل الشرائع، ولكن غير الناس ما غيروه وبدلوا ما بدلوه، حفظ الله علينا شرعه ودينه. هذه السورة المباركة إذن هي تهدف إلى تعظيم شريعة الله، وعلى سبيل المثال أمر الطلاق، فإنه لا يحدث عادة إلا في لحظة غضب، والغضب هنا ليس عذرا للمطلق إلا أن يفقد عقله ولا يذكر قوله ولا يحضره ما كان، هذا يعفى عنه. أما الغاضب فما من مطلق إلا وهو غاضب، في لحظة الغضب في لحظة الضيق تتمسك بشرع الله أو تتنازل عنه، هذا هو المحك الخطير، هذا هو الاختبار العسير. أما أن تتمسك بشرع الله وأنت مستريح وما يمنعك، الأمور كلها ما شاء الله على ما يرام، ما الذي يمنعك إذن من تطبيق شرع الله في نفسك في بيتك في زوجتك في أولادك؟ لا مانع، لكن قد يمنعني الغضب من أن أحكم بالحق، من أن أعدل مع خصمي، وخاصة مع الزوجة والأولاد. فالله يختبرك في هذه اللحظة، من استطاع أن يطبق أمر الله على نفسه وأن يحكم نفسه بشريعة الله في لحظة الغضب والثورة فإنه أقدر على نفسه في لحظة الهدوء والراحة والطمأنينة. فعظموا شريعة ربكم، وخاصة في لحظات الغضب، فإنها هي المنزلق الذي ينزلق فيه كثير من الناس. هذه السورة لا تنقطع عن السورة السابقة وسياقها، فلعلكم تذكرون في أواخر سورة التغابن أن الله تعالى ذكر قصة الرجال الذين تأخروا عن الإسلام شيئا وفقدوا بعض العلم لعدم هجرتهم، ولم يهاجروا بسبب زوجاتهم وأولادهم، استضعفوهم في مكة فبقوا في مكة ولم يهاجروا. حين أذن لهم بالهجرة أو فتحت عليهم مكة رأوا أنه قد سبقهم المسلمون بكثير من القرآن لم يحفظوه ولم يسمعوه، ومن السنة التي لم يعرفوها، ففقدوا بعض الخير، فهموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم على ذلك، أنهم كانوا سببا في تأخرهم عن دين الله. ولعل البعض منهم هم بمعاقبة كالطلاق، أن يطلق زوجته التي أخرته عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل إن كثيرا من الرجال اليوم يفهم أن الطلاق عقوبة للمرأة، إن لم تفعلي كذا سأطلقك، لو لم تفعلي كذا فأنت طالق، لا، صار هذا التهديد لنا نحن. وفيما أرى أن الطلاق إنما هو تهديد للرجل وليس تهديدا للمرأة، جعله الله عقوبة للرجل لا عقوبة للمرأة، لأن الرجل عادة لا يطلق ويرضى بطلاق، إنما يرجع فيه بعد ساعة. طالما هو كذلك فأنت المعاقب وأنا المعاقب، أما هي فهي فرحة بهذا الطلاق. إن كان زوجها شريرا وسيئا قالت الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وفرحت بذلك، وإن كان هكذا أو غيره وأحسن منه الحمد لله الذي رزقنا، سترزق شقة ونفقة وأجرة للرضاع وما إلى ذلك من تبعات كثيرة، والمؤخر والقائمة والذهب وكذا، كل هذا ستأخذه. ويبقى الرجل حسيرا لا يجد أرضا يقيم عليها، فكل شيء قد ذهب. بكلمة، فاحذروا الطلاق، احذروا الطلاق، وإن استفزتكم النساء فاحذروا الطلاق. طلقني إن كنت رجلا أجب على ذلك إنني رجل ومن أسياد الرجال ولن أطلقك. كن حكيما، كن ضابطا لنفسك بشرع الله، حتى في وقت الاستفزاز، في وقت الغضب، في وقت الثورة. هذه السورة ترتبط مع السورة التي سبقتها حين هم الأزواج أن يعاقبوا زوجاتهم على تأخيرهم عن دين الله عز وجل. وهذا الخلاف الزوجي عادة وفي الغالب ينتهي إلى الطلاق كعقوبة أو غيرها. لذلك كان ولا بد هنا من توضيح أحكام الطلاق ليعرف الرجل ماذا عليه إن طلق، وماذا يفعل إن أراد الطلاق، كما قال الله لهم في الآيات السابقة في السورة الماضية: فاعفوا واصفحوا، أمرهم بالعفو عن زوجاتهم والصفح عنهم. كذلك هنا أنا لا آمرك بالعفو والصفح حماية للمرأة فقط، بل حماية لك من نفسك. ربما تأتي تعاقبها فتطلقها، اعلم أن الطلاق له توقيت معين، له كلمات معينة، له نفقات، له تبعات، له وله وله. فيرى الرجل هذا الكم من الأعباء بالطلاق فيكف عن الطلاق ويتراجع عن الطلاق. وإن شرع الله الطلاق كمخرج، لكنه لا يحب لنا أن نطلق. حفظ الله بيوتنا وحفظ الله أسرنا ورزقنا الحكمة حتى نمضي ببيوتنا إلى الجنة. اللهم إنك أنت المسؤول وخير مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة الكرام، حقيقة تحضرني من جو هذه السورة عديد أو عدة من الدروس والعبر. أسأل الله أن يرزقنا أكثر ما يكون، ولكنها إشارات سريعة. ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى أن شرع لنا الطلاق كما شرع لنا النكاح. الطلاق لا نريده ولا يحبه الله لنا، بل يدعونا إلى التماسك في الأسرة، ولكنه مخرج عند اللزوم، مخرج عند اللزوم، مخرج عند الاضطرار. ويحسن أن يكون لنا مخرج عند الطوارئ، وإلا نحترق، وإلا نموت، وإلا تستحيل الحياة، كما حرم غيرنا بأيدي أنفسهم، غيروا في شريعة الله فصاروا إلى تلك الحال. فربما تستحيل الحياة تماما، فماذا نفعل؟ لماذا نكتب على أنفسنا الشقاء رجالا ونساء طول العمر؟ لا، الله تعالى قال كلمة جليلة: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن هذا بعد استنفاذ وسائل الإصلاح والمعالجة من الزوج ومن الزوجة، كل حاول فلم يفلح، فجيء بحكم من أهله وحكم من أهلها فلم يوفقا واستحال الأمر. عند ذلك قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا يغنيه الله وهذه يغنيها الله، لا مفاضلة بين رجل وامرأة. وهذا الوعد الكريم غنى الله هو الذي وعد به عند النكاح، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فحين يقع الطلاق أخي الكريم في وقته عند وجود أسبابه فهذا خير، هذا خير، ولكن ينبغي أن يقع في حينه الصحيح، يقع كمخرج ضروري واضطراري، لا لعبة، ليس علكة أو علكة في فم كل رجل في كل أمر كأنه يمضغ اللبان، كل شيء يقول طالق علي الطلاق كذا، هذا تهريج في أحكام الله، هذه استهانة بأوامر الله تبارك وتعالى. وأتمنى من رجل يكون رجلا عند كلمته فعلا، لو استفز فقال أنت طالق فلا يراجعه، كن رجلا عند كلمتك، كيف ترجع في كلمتك أمام امرأتك؟ إن من شأن الملوك وهم القادة، وربنا عز وجل أعظم شيء في ذلك، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واشتهر عند الناس الملوك لا يغير كلامهم، فكلما تثبت على كلمتك فأنت ملك، أنت قوي، لكن من الضعف أن أعود في كلمتي. لذلك قبل أن تقولها فكر فيها جيدا، استرجع في عقلك ماذا عليك شرعا أو قانونا، لأنهم قد يلجؤون إلى القانون، أأنت قدر ذلك؟ تستطيعه؟ كن عند كلمتك، قلها براحتك، لكننا ضعاف لا نقوى على تبعاتها، ونبكي ونتعذر للشيوخ: كنت غضبانا يا شيخ واستفزتني امرأتي حتى خرجت عن شعوري. لماذا هذه الأعذار؟ وما للشيخ وما لهذه الأعذار؟ لا تقل للشيخ عند الاستفتاء إلا أنك فعلت كذا، قلت كذا، قل له: يا شيخ لو سمحت قلت لزوجتي كذا وكذا. الشيخ ليس له شأن بالقصة ولا بحالة غضبك ولا بكذا، الكلمة فقط، قلت لها كذا، يقول لك: هذه الكلمة محسوبة عليك أو غير محسوبة عليك، أو ما نيتك أو لا تعتبر هنا النية، لا نحتاج إليها. فقط، لماذا أتعذر بين يدي الشيخ وأستلطف امرأتي وأعتذر لعمي لماذا هذه الحالات من الضعف؟ لماذا؟ أكون قويا؟ أحسب الكلمة قبل أن تخرج من فمي؟ فإذا قلتها كنت عندها وقدرها. لكننا لا نجد رجالا بهذا الشأن. جعل الله الطلاق مخرجا اضطراريا، مخرجا للطوارئ بالتعبير العصري، من الحياة المستحيلة. وهذه رحمة، عندما يكون الطلاق هكذا فهذه رحمة، ومن لجأ أو اضطر إليها فليعد لها عدتها، وليستعد لها بما تحتاج من نفقة وما إلى ذلك. وهنا كلام كثير لله جميل، من أجمله فقط لضيق المقام، يقول الله تعالى عند هذا الاختلاف: ولا تنسوا الفضل بينكم، كل يقول حقي وحقي، لا تنسوا الأيام الجميلة، الأوقات الحلوة، المواقف الرائعة التي كانت بيننا، العشرة، لا تنسوا، لا تنسى يا أيها الزوج المطلق أن هذا الرجل حموك، سيبقى حماً لك طول العمر، وأن امرأته محرمة عليك طول العمر، لن تحل لك بالزواج أبداً. وليعلم أبو الزوج حتى لا يكبر رأس ولده ولا يشددها، ينبغي أن يعلم أن هذه المطلقة هي كابنته تماما، تبقى محرمة عليه طول العمر. وليعلم إخوة الزوج الذين يشجعونه على الظلم أن هذا الزوج أبو هؤلاء الأولاد وأنهم أعمامهم، وليذكر إخوة الزوجة أنكم أخوال لأولاد ذلك الرجل المطلق. فأنتم ارتبطتم بروابط وثيقة لا تنفك أبدا إلى يوم القيامة، فلا داعي لهذا الظلم، لا داعي للكذب والبهتان والافتراء، إنما الطلاق مخرج رحمة من حياة قد استحالت، فالحمد لله على فضله. الطلاق ما شرعه الله أبدا يمينا نؤكد به الكلام أو نوثق به المواعيد، إنما كما قلت هو مخرج. الطلاق لا بد أن نعلم أنه شريعة أو شعيرة لها نظام، كما قلت في البداية كلمات مخصوصة، أن يقول لزوجته مثلا أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة، ولا أريد أن أذيعها حتى لا يعرفها الكثيرون، الجهل بها في هذه الأيام أولى. فلا داعي أن يريد طلاقها ويقول تكونين محرمة علي كأمي وأخت، هذه الكلمة شر من كلمة الطلاق وأشد منها عند الله وأشد منها في العقوبة. كلمة الطلاق لا عقوبة فيها، سقطت منك طلقة، لكن كلمة التحريم هذه توجب صيام شهرين متتابعين، أو إن لم يستطع توجب عليه إطعام 60 مسكينا. البعض يتفلسف ويتلاعب، يريد أن يهدد امرأته بالطلاق ولكنه لا يريد أن يلفظ الطلاق، لا يريد أن يطلق، مسألة تخويف كارت إرهاب فقط، فقل لها أنت طالب، بدل طالق يقول طالب، والحرف الأخير يسكت عنه فلا تدركه في وقت الغضب. لا يا أخي، لا داعي، لا داعي، أنت ستفعل هذا مرة ومرتين، المرة الثالثة الشيطان سيوقعك في حرف القاف، سينسيك هذه الحيلة، لا تعود لسانك على هذه الحروف، اتركها، أغلق عليها قاموسك، حتى إن احتجتها أخرجتها، وإلا فهي في مكانها. إنما هدد بما تشاء، أكد كلامك بما تريد، قل ما تحب. الطلاق عقد من العقود الشرعية بين الزوجين كالزواج، اتفقنا عند الزواج عليك كذا وعلينا كذا، مهر ابنتنا كذا، ينبغي أن تفعلوا كذا، اتفاق مبرم وموثق في قسيمة ومثبت في قائمة والكل يوقع عليه. الطلاق كذلك، أخذت زوجتك من يد أبيها ووكيلها، لا تتركها حتى تسلمها إليه أمام أبيها، أقول له يا عمي والله استحالت العشرة بيننا، فيعني أريد أن نفترق بالمعروف، وسلمها لوكيلها، لا تتركها لآخر، لا تتركها لنفسها، إنما لوكيلها الذي أخذتها منه أو من ناب عنها في ذلك الوقت، وبالنظام الشرعي المعروف. انظروا ماذا تريدون، لها عندي كذا وكذا وكذا وكذا. الطلاق لا يصلح أن يكون حيلة من الحيل التي نحصل بها على حقوق أو على أمور دنيوية وليست حقوقا، كثير من الناس يفعلون هذا وهو عبث في أحكام الله ومحسوب عليهم. ماذا يفعلون؟ الرجل يريد أن يعفي ابنه من الجيش، الخدمة العسكرية، فيطلق امرأته التي هي أم الولد، يطلقها عند المأذون بقسيم، ويأخذ الولد القسيمة ويقدمها في الأوراق الرسمية على أنه هو العائل لأمه المطلقة، ويرد زوجته في ساعتها، ولكن كلاما شفويا بغير قسيمة. هذا تهريج، هذا لعب، لا يجوز، كذب وتزوير في أوراق رسمية، وأخطر من ذلك في أحكام شرعية. لا بد أن يردها إن ردها بقسيم، ولكنك ستكذب كذلك على النظام الموجود. وماذا لو كان ولدك عسكريا يتعلم شيئا مما يحتاجه في الجهاد، ربما يستدعى للجهاد في يوم من الأيام، المرأة كذلك للظروف الاقتصادية تطلب الطلاق من زوجها رسميا فقط على الورق لكي تحصل على قسيمة طلاق تقدمها في الشؤون الاجتماعية فتحصل على معاش وتعيش مع زوجها، يردها كلاما شفويا أو بطريقة أخرى ويعيشان معا وتقبض المعاش على أنها مطلقة. كسب حرام، كسب حرام ترتب على باطل فهو باطل. إنما اسألوا الله من فضله، أنت فقيرة اسأل الله من فضله، ابحثي عن عمل يتناسب معك تساعدين به الزوج، أو الزوج يعمل ويجتهد، وعلى من بيده الأمر أن يرعى هذه الحالات فيكفلها بما ينبغي الكفالة به حتى لا يلجئها إلى هذه الحيل الباطلة. يدعي الزوج أنه لم يقل كلاما، يقول يا شيخ والله ما نطقت بكلمة الطلاق، لا عند المأذون ولا خارجا عنه ولا بعيدا منه ولا شيء، ولكن أما وقعت على قسيمة الطلاق؟ لو كان توقيعك هذا على شيك أو وصل أمانة أكان يعتبر؟ معتبر، إذن هذا يعتبر أيضا. توقيعك على قسيمة الطلاق طلقة محسوب، لو كانت الثالثة فلا يحل له أن يستردها وأن يرجعها مرة أخرى. عظموا شعيرة الله أخوة الإسلام، عظموا شعائر الله كلها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن لا عجب أن تجد في هذه السورة عدة آيات يقول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل هذه الوعود في السورة وفي أولها، وأحصوا العدة واتقوا الله، واتقوا الله، الأمر بالتقوى موجود في هذه السورة بشكل واضح ومنتشر، ذلك لأن التقوى نتيجة وسبب، هي دورة دوارة. التقوى في قلبي تدفعني إلى تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله يملأ قلبي بتقوى الله، كلها متكاملة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تعظيم شعائره وتعظيم شريعته ودينه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا من الطلاق، وأن تحفظ علينا بيوتنا وأسرنا وزوجاتنا، وتحفظنا على أزواجنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بما سألك به عبادك الصالحون، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ارزقنا يا ربنا الحكمة، فلا نقول إلا ما يرضيك ولا نفعل إلا ما يرضيك، ونجتنب ما يغضبك علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. بارك لنا في هذا القرآن العظيم وفي سنة نبينا الكريم، وارزقنا منهم أوفر الحظ والنصيب في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.